الصواب من يكفي يوشكوا لا لا بيش يا فترنا عندنا عليكم شرب الخلق صح إلا فرسي يوشك سلام عليكم ومن يصلح من يكفي وليس من يكفي يوشك من فضى من يكفي الصواب من يكفي من يكفي يوشك من فضى من يكفي أنا وصاب في بعض ذباته يوافقها هذا الذي أردنا أن ينفع خبر هذه الحروف عليها

بين الحرب وبين الصلح، ومثلا في التوسط كان خارج الحرب طيب، ومثلا في التوسط يا اخوان كما اشاء المؤلف رحمه الله تعالى في التنزيل رحمه الله تعالى التنزيل انها قد تكون واجبه وقد تكون زائده، مثلا في التوسط كما في التنزيل انها قد تكون واجبه وقد تكون زائده. الواجبه في مسائل، منها اذا اقترن بالاسم لام لام الابتداء، اذا اقترن بالاسم واذا دخلت على الاسم لام الابتداء وجب توصيف الخبر بهذه الحالة وتأخير الاسم، هذه على واجب واجب فيها التوسط أي توسط الخبر، وذلك إذا اقترن بالاسم لامه الابتداء كما في قوله إن في ذلك لعبرة، هنا واجب توسط الخبر وتأخير الاسم. والحالة الأخرى إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر واجب تأخير الاسم وتوصيف الخبر كما في قولك إن بالدار صاحبها، إن بالدار ماذا؟ صاحبها، فهنا اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، ففي هذه الحالة وجب كذلك التوصيف. وأيضا مثلا أخرى يجب فيها التوصيف إذا كان الاسم نكرة محضة أي من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور واجب تأخيره وواجب توصيف الخبر كما في قولك إن عندنا عبدا أو إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، ففي هذه الحالة يجب توصيف الخبر وتأخير الاسم، واضح إن شاء الله. الحالة الثالثة قلنا إذا كان الاسم نكرة من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور وجب توصيف الخبر وتأخير الاسم، مثل إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، واضح إن شاء الله. وقد يكون من التوسط الجائز كما في هذه الآية إن لدينا أنثالا، وكما في قولك إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا فهنا جائز التوسط، يعني ما عدا الواجب فهو إيش؟ جائز، ما عدا الحالة التي هي واجبة يكون التوسط ماذا؟ جائزا، فأنت إذا حفظت الواجب عرفت الجائز. أنا يعني قلت عليها، إذا لم يكن هناك مانع من يعني ما من لا خلاص واجب وما واجب وما في عقله إلا هذا التوقف جائز. ونحن نقول ان لدينا انسان واجب وجائز، انه ذكرنا اذا كان الاسم نكرة وجب ماذا؟ التوصيف وتأخير الخبر. فيقول في هذه الآية ان لدينا انسانا وتقييما وطعاما لا غصة، هل من التوصف الجائز ام الواجب؟ ونحن ذكرنا ان المؤلف اشار في الحديثين الى ان التوصف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، فالتوسط الجائز في قوله ان لدينا انسانا، والواجب في قوله ان في ذلك لا عبره. فاذا الايه ان لدينا انسانا من التوسط الجائز، لماذا من التوسط الجائز؟ لان هذه النكره موجوده في المصور، اين المصور لها؟ نقول اذا كان نكره محضه ما هي مصور فلا يجوز التوسط، لكن هذه النكره موجوده لها مصور، فاين هو؟ ان لدينا انسانا من كثيره، اين المصور؟ هذا تقدم إلا عندك رجلا ما تقدم هنا أيوة أنت تقدم من يجيب على هذا يعني من جوغات الجداد النكراء إذا عقبت علينا نكرة موصوبة رجل وامرأة طويلة في الدار رجل وامرأة طويلة في الدار هل يجب الابتداء برجل أم؟ رجل وامرأة طويلة في الدار يجب الابتداء برجل أو لا يجب؟ لماذا يجب؟ لأنه عقب عليه نكرة ماذا؟ موصوبة فإذا عقب على النكرة هذه التي ابتدأت بها نكرة أخرى موصوفة يجب الابتداء بالنكرة في هذه الحالة وهذا من هذا إن لدينا أنكالا وطعاما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا ذا غصة وعذابا أليما أنكالا وطعاما ذا غصة وذلك عذابا أليما عطف على النكرة هنا نكرة موصوفة فإذا هذا التوصف من إيه؟ من الجائز وليس من الواجب واضح إن شاء الله الواجب ما جي عليه ما جي مطور طيب هذا هو فإذا الصحر الواضح مغامل من الآية الأولى من التوصف الجائز الآية الأولى قد يتوصف الجائز وراءه لا يقول في رأي أخي أحدنا فهم هذا الكلام وفهم يساوي قال رحمه الله تعالى لا نصحر فلا يستغل في العلم وهو لا يستغل مطلقا لا يستغل في العلم قال والتفاعيل إلا المذكورة في الابتداء نعرف الآن الكلام على مسألة الكسر والفتح على مسألة الكسر والفتح لا الكلام أولا على مسألة الكسر إلا متى تكسر إلا وسيأتي كذلك متى تكسر وهذا أيضا مهم يعني ذكر أمر مهم جدا حتى الشخص إذا استعمل إلا وعند يعرف متى يكسر ومتى يفتح قال والتفاعيل إلا المذكورة تقول قال ابن هشام حيث لا يجوز يعني تتعين إن المكسورة تقول قال حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها فهنا تتعين إن المكسورة متى يؤتى بإن المكسورة زاد ابن هشام على هذا مكتوبا إن شاء الله هو مهم وتتعين إن المكسورة تقول حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها ومسد معموليها حيث لا يجوز أن يسد المصفر مسدها ومسد معموليها فهنا تتعين في هذه الحالة إذا لم يسد المصفر مسدها ومسد معموليها فهنا تتعين ماذا؟ المقصورة يعني يسد مسدها ومسد معموليها كان يكون المصفر فاعل أو نائب فاعل أو مفعول به أو مبتدأ ففي هذه الحالة لا يجوز أن المكسورة بل تأتي بأن المفتوحة لأنك تحتاج إلى المصدر يعني بعبارة أخطر أننا إذا احتجنا إلى المصدر جئنا بماذا؟ بالمفتوحة وإذا لم نحتاج إلى المصدر جئنا بماذا؟ بالمكسورة فهنا المراد من كلامه رحمه الله تعالى يقول تتعين المكسورة حيث لا يسد المصدر مسدها ومسد معموليها فإذا لم يسد المصدر مسدها ومسد معموليها تتعين ماذا؟ المقصورة سيأتي المواضع التي لا يسد بها المصدر مسدها ولا مسد معموليها ستأتي الآن طيب وأن المفتوحة تقول وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك وتتعين المفتوحة أن المفتوحة حيث يجب ذلك حيث يجب ذلك الإشارة إلى إيش؟ إلى أن يسد المصدر مسدها ومع معموليها فإذا كان الأمر كذلك يعني إذا احتجنا إلى أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها تعينت إيش؟ المفتوحة إذا احتجنا يا أخوان إلى أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها فواجب أن تأتي بإيش؟ بالمفتوحة بهذه الحالة والحالة الأولى إذا لم يتعين